الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما ضوابط التكفير المعين؟ الحمد لله رب العالمين. لقد ذكرنا جواب هذا السؤال في كثير من مؤلفاتنا بأدلتها، ولكن نحاول أن نختصر ضوابط تكفير المعين التي قررها أهل السنة والجماعة بشيء من الأدلة على ما يتيسر به الوقت. فأقول وبالله التوفيق: المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فأهل السنة رحمهم الله يفرقون بين التكفير بالوصف العام أي تكفير الأقوال والأفعال، وبين انطباق حكم هذا التكفير على المعين، فهم يفرقون بين الفعل والفاعل، فيعطون الفعل حكما على ما تقتضيه الأدلة الشرعية كفرا كان أو بدعة أو فسقا أو معصية، ولا ينقلون الحكم من الفاعل ولا ينقلون الحكم من الفعل إلى الفاعل إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فما هذه الشروط وما هي الموانع؟ أقول وبالله التوفيق: الشرط الأول العلم، فلا تكفير إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. وبناء على ذلك، فلو وقع الإنسان في شيء من المكفرات وهو جاهل بجهل يعذر فيه، فإنه غير مؤاخذ في هذا. والشرط الثاني العقل، وبناء على اشتراط هذا الشرط، فلو أن الإنسان وقع في شيء من المكفرات وهو مجنون لا يعقل، فإنه غير مؤاخذ بحقيقة فعله وحكم جريمته. الشرط الثالث البلوغ، وبناء على اشتراط هذا الشرط، فلو أن الإنسان وقع في شيء من المكفرات وهو صغير لما يبلغ بعد، فإنه غير مؤاخذ. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يعقل، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الشرط الرابع الإرادة والاختيار، وبناء على اشتراط هذا الشرط، فإذا وقع الإنسان في شيء من المكفرات مكرها مع اطمئنان قلبه بالإيمان، فإنه غير مؤاخذ في هذا الوقوع، لقول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الشرط الخامس القصد، بمعنى أن يفعل الكفر قاصدا له. وبناء على اشتراط هذا الشرط، فلو أن الإنسان وقع في شيء من الأفعال أو الأقوال الكفرية عن خطأ غير مقصود، فإنه غير مؤاخذ ولا ينطبق عليه حكم قوله ولا حكم فعله، لما في الصحيحين من حديث أبي حمزة أنس بن مالك في قصة الرجل الذي كان على دابته فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، وفي آخره أنه لما وجدها قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فهذه كلمة في ذاتها لا جرم أنها كفر، ولكن لم ينطبق عليه حكمها لأنه قالها عن خطأ غير مقصود. فبان لنا بذلك أن القصد شرط في التكفير، ولذلك اعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أخطأ من شدة الفرح. الشرط الأخير عدم التأويل، بمعنى أن يقع الإنسان في الكفر غير متأول، لأن المتأول يقع في الشيء وهو لا يظن أنه عين الكفر وحقيقته، فلا بد للحكم في التكفير من عدم التأويل، بمعنى أنه لا بد من كشف الشبهة عنه إذا كان عنده شبهة قبل الحكم عليه بالتكفير. فمتى ما بانت له الحجة واتضحت له المحجة وأصر وعاند كفر. فهذه شروط ستة لا يجوز لأحد أن ينقل حكم الكفر من الفعل إلى من فعله إلا بعد المرور عليها والتأكد منها. فإن قلت وما الموانع المذكورة في القاعدة؟ فنقول كل شرط فضده مانع من الموانع. فالعلم شرط، والجهل مانع، والعقل شرط، والجنون مانع، والبلوغ شرط، والصغر مانع، والإرادة شرط، والإكراه مانع، والقصد شرط، وعدم القصد مانع، وعدم التأويل شرط، ووجود التأويل أو الشبهة مانع. فلا يجوز أن نهجم على معين فعل كفرا بالتكفير إلا بعد التثبت من ثبوت التأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. وإذا أراد السائل أدلتها فليرجع إلى ما كتبته في مؤلفات الاعتقاد، والله أعلم.